حاضر يعني حاضر يعني دخل الى الآن الكتاب يبسط الفكر هي الشعر يعني بالشعر والشعر عادة يعني له زوايا أدبية كثيرة ولا يعني تظهر العقيدة بدقة زوايا خيالية ثانيا اللي ترجموا له مثل عبد الرحمن عزام أمثاله أعطوه من شخصيتهم ومن أفكاره شيء وعليكم السلام فأعجب به أهل الشرق عندنا كثيرا وأنشأ له بأسماء المدارس والمعاهد وجماعة أقبال وممن يعني كان من الجيدين اللي مدحوا أقبال هو الأستاذ أبو الحسن النذري وكتب كتاب رواية أقبال وطبيعي انه الاخوة اللي ما عنده منهم الاخوة الاسلاميين اللي ما عنده منهم عقيدة صحيحة ومفاهيم سليمة والتصورات الاسلامية الصحيحة لم يستطيعوا ان يكشفوا اقبال وامثال اقبال لانه هؤلاء يتعاطفون مع النظر الاسلامي الكلي يعني رجل يدافع عن الاسلام ويحمد الاسلام ويحمد المسلمين لكن يبث افكار خطيرة ومنحرفة لذلك لابد لنا الآن خاصة في هذه الأيام أن نضع مفاتيح للكشف أو ضوابط للقياس لقياس كل مفكر على العقيدة الإسلامية فيستطيع الإنسان بمعايير التمييز الشرعية أن يخضع أي مفكر أو أي كاتب أو أي شخص للحقائق السلمية فإذا وضعنا مثلا المعيار الهام والأصلي من خلال مثل معروف بين الناس قل لي من تخالف أقل أو أقل لك من نستطيع أن نستعير هذه المقولة لنقول قل لي كيف تتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية أقل لك على أي منهج فإذا تعاملت مع حب التعطيل أقول لك أنت مادي أو قدري وإذا تعاملت مع حب التأويل أقول لك أنت معتزلي وإذا تعاملت مع كذا يعني كل تعامل مع النص الشرعي تستطيع أن تصنفه فهذا المعيار ممكن يعني نتخذه كمسلمين لتمييز الكتاب والمفكرين ووضع كتبهم وأفكارهم على المحك الصحيح أحسنت شيخنا